بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فالهوى فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من قتل الله وسقياه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي صدق الله.